الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمصنفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا نتكلم عن الأبواب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب أو في كتاب الأمور المنهي عنها. قال رحمه الله: باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. والجرس في السفر. إذن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالجرس. والجرس معروف، تسمى باللغة الفرنسية ولا الفرنسية، قال كيكسيروها كسرها الله. طيب، تسمى لاكلوش، الجرس. والجرس طبعا يشبه ناقوس النصارى، يشبه ناقوس النصارى. فجاء كما سيأتي، يعني جاء في السنة النهي عن تعليق الجرس. يعني كانت العرب في الجاهلية يعني لها عادات، منها أنهم يعني كانوا يعلقون الجرس في أعناق الدواب، كانوا يعلقون الجرس في أعناق الدواب. يعني يكون عنده مثلا جمل، ناقة، يعلق لها جرس في رقبتها، في عنقها، يعلق لها جرسا في رقبتها وفي عنقها. وهذا الجرس يعني قد يفعله الناس لأسباب، منها مثلا دفع العين وغير ذلك. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك، جاء الإسلام فنهى عن ذلك. ولهذا قال المصنف: باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب. وذكر أيضا يعني مسألة أخرى، قال: وكراهية استصحاب الكلب. استصحاب الكلب يعني أن تجعل كلبا يصحبك في سفر ونحو ذلك، واستصحاب الكلب والجرس في السفر. إذن هذه مسائل يعني ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب للتنبيه على ما جاء فيها من النهي والكراهة. ثم ذكر يعني حديثين تحت هذا الباب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. إذن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرفقة كما اسمها احنا جماعة، إذا خرجت في سفر واصطحبت معها كلبا أو جرسا فإن الملائكة لا تصحبهم. والمقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، وأما الملائكة الكتبة فلا يفارقون الإنسان. المقصود بالملائكة ملائكة الرحمة، فملائكة الرحمة لا تصحب رفقة معهم هذان الشيئان، إما كلب، لأن الكلب كما مر معنا ينهى عن اتخاذه واقتنائه، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. فالرفقة التي معها كلب لا تصحبها الملائكة. والشيء الثاني، الشيء الثاني الذي يعني تتقي الملائكة أن تصحب رفقة بسببه هو الجرس، يعني الرفقة ليكون معهم مثلا دابة كجمل مثلا ومعلقين فيه جرس، فهؤلاء لا تصحبهم الملائكة. وهذا يدل على يعني النهي أيضا عن اتخاذ الجرس، هذا يدل على أن اتخاذ الجرس منهي عنه. واختلف العلماء في سبب النهي عن اتخاذ الجرس، اختلف العلماء في سبب ذلك وعلة ذلك. فمنهم من قال السبب أن الجرس يشبه الناقوس، والناقوس هو شعار من يا جماعة؟ شعار النصارى، الناقوس هو شعار النصارى، إذن فنهي عن اتخاذ الجرس لأن الجرس يعني يشبه ناقوس ماذا؟ النصارى، يشبه ناقوس النصارى، فلأجل ذلك نهي، نهي عن اتخاذ الجرس. ولذلك في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وبنوا مسجدا، وبنوا مسجدا، اختلف الناس في كيفية إشعار الناس وإخبار الناس بأن وقت الصلاة قد دخل، يعني كيفاش ننبه الناس أنه قد حان وقت الصلاة، اختلفوا وجعل يعني الصحابة يقترحون. فمنهم من قال يعني كي يجي وقت الصلاة نشعلوا النار، شعلوا النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه ماشي فكرة مليحة، علاش؟ لأن النار هي شعار المجوس. بعضهم اقترح الناقوس، يعني ندقوا نتخذوا ناقوس وندقوا ناقوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لأن الناقوس ماذا؟ شعار النصارى. ثم يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني نام، يعني رقد ورأى الأذان في منامه، يعني سمع في منامه صوت مؤذن يؤذن الأذان المعروف، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أخبروه يعني بهذه الرؤية، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خلاص قالهم إذن نؤذن، إذن نؤذن. إذن فالحاصل أن يعني كما ترون يعني لما اقترح يعني الناقوس لتنبيه الناس بدخول وقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه ذلك لأنه شعار النصارى. إذن فالعلماء أو بعض أهل العلم قالوا الجرس ينهى عنه لأنه يشبه الناقوس الذي هو شعار النصارى. بعض العلماء لهم يعني تعليل آخر في النهي عن الجرس، يعني بعض العلماء قالوا ماشي قضية يعني ناقوس ما ناقوس، لا، قالوا السبب في ذلك أن الجرس يعني يحدث رنة، يحدث رنة وطنينا يعني يشبه يعني رنات وطنين يعني آلات اللهو والموسيقى، يعني الجرس يعني فيه هذيك الرنة هذيك هذاك الطنين الذي يشبه يعني آلات الموسيقى. وشريعتنا يعني جاءت بالنهي، جاءت بالنهي عن آلات العزف والموسيقى ونحو ذلك. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليستحلن أقوام من أمتي الخمر، الحر والحرير والخمر والمعازف، إذا المعازف منهي عنها، والجرس نهي عنه لأن صوته يعني يشبه الأصوات التي يعني تصدر من بعض يعني آلات اللهو والغناء والعزف ونحو ذلك. واتخاذ الجرس اختلف العلماء في حكمه، الكثير منهم قال هو مكروه، قال هو مكروه، قال النهي هو نهي كراه ونهي تنزيه، بمعنى من اتخذ جرسا من علق جرسا ما نقولولوش راك آثم وتدي السيئات، لا، لأنه ماهوش حرام، هو مكروه فقط. وبالتالي فمن فعله فلا إثم عليه، ومن تركه تعبدا لله فهو مأجور. ولكن بعض العلماء قال بالتحريم، بعض العلماء قال هو حرام، قال هو حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وأخبر بأن الملائكة يعني لا تصحب رفقة فيها جرس. وسيأتي أن الجرس مزامير الشياطين، وبالتالي فبعض العلماء قال هو حرام، ولعل القول بالمنع هو الأقرب، والله أعلم، القول بالمنع هو الأقرب. وإن كان الإمام النووي يعني مشى على ما عليه أكثر العلماء من الكراهة، ولهذا قال باب كراهة تعليق الجرس في البعير. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الأول. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان، قال رواه مسلم. إذن في هذا الحديث يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجرس مزامير الشيطان، بمعنى أنه يعني صوت من أصوات الشيطان، يعني صوت يعني يستغله الشيطان، يعني يستغله الشيطان فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. لأن يعني الجرس وصوته كما قلنا إما أنه يعني يشبه صوت الناقوس، فهو شعار من شعارات الكفر والشرك والعياذ بالله، وإما أنه يعني يشبه أصوات المعازف وآلات الغناء والطرب، وبالتالي ف يعني هو ضرب من أضرب يعني أصوات يعني المعازف وآلات اللهو والغناء والطرب ونحو ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الجرس مزامير الشيطان. وهذا الحديث يعني يرجح والله أعلم يعني قول من قال من العلماء بأن الجرس يعني منهي عنه، يعني نهي تحريم ونهي منع، وليس يعني نهي كراهة فقط، والله تعالى أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في باب آخر، قال: باب كراهة ركوب الجلالة. قال: باب كراهة ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقل التي تأكل العاذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكره. أولا، ما هي الجلالة؟ ما هي الجلالة؟ الجلالة هي الحيوان الذي يكثر من أكل النجاسة، ويكون غالب طعامها وأكلها النجاسة. يعني كان بعض الحيوانات، بعض الدواء، بعض الطيور يعني تأكل النجاسة بكثرة، تأكل النجاسة بكثرة، مثل الدجاج مثلا، الدجاج معروف يعني يأكل النجاسات، وقد يكثر من أكل النجاسات إذا وجد يعني في بقعة، في مكان النجاسة فيها منتشرة، فإنه يكثر من أكل النجاسة، وقد يكون غالب طعامه على هذه النجاسات، فيصبح هذا الدجاج إذا أكل النجاسة بكثرة يصبح في حكم ما يطلق عليه في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء بالجلالة. والجلالة كما قلنا هي الدابة، الحيوان الذي يكثر من أكل ماذا؟ النجاسة، يكثر من أكل النجاسة. وهذه الدابة قد تكون مركوبا، قد تكون مثلا جملا أو ناقة تأكل النجاسات بكثرة، وبالتالي تصبح تصبح في حكم ماذا؟ ما يعرف بالجلالة. إذن الجلالة هي كل حيوان، كل حيوان يأكل النجاسة ويكثر من أكل النجاسة، يكثر من أكل النجاسة. وبالتالي فالحيوان الذي يأكل النجاسة بقلة لا يدخل في حكم الجلالة. إذا وجد مثلا دجاج ولا داندو ولا أي حيوان يعني يأكل يعني غالب طعامه يعني أمور طيبة يعني طاهرة، ولكن في بعض الأحيان يأكل نجاسة، في بعض الأحيان يأكل نجاسة، هذا ما نقولوش عليها ولا جلالة، لا ليس جلالة، لأن الجلالة هي التي تكثر من أكل النجاسة. علاش تصبح في حكم النجاسة؟ قال العلماء لأن الجلالة، الجلالة التي تكثر من أكل النجاسة، فإنه يظهر أثر النجاسة في لحمها، يظهر أثر النجاسة في لحمها، ويظهر أثر النجاسة في عرقها أيضا، يظهر أثر النجاسة في عرقها. ولهذا النصوص الشرعية، النصوص الشرعية في الجلالة نهت عن شيئين اثنين. الشيء الأول هو أكمل أكل اللحوم، لحوم الجلالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. علاش؟ خطر قلنا كي تكثر أكل النجاسة يعني يولي أثر النجاسة يخرج في اللحم تاعها، يعني اللحم تاعها تشمه كأنك يعني تشم فيه يعني رائحة نجاسة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ركوبها. علاش نهى عن ركوبها؟ لأن العرق تاعها أيضا تظهر فيه أثر النجاسة، وبالتالي فالذي يركبها معرض لأن يصاب ماذا؟ بعرقها، معرض لأن يصاب بعرقها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها وعن ركوبها. طيب هذا النهي هل يبقى على الدوام؟ قال العلماء لا، قال العلماء لا. فالجلالة إذا حبسناها، إذا حبسناها مدة من الزمن وأطعمناها الأشياء الطاهرة فقط وذهب عنها أثر النجاسة، فتصبح ماذا؟ تصبح حكم غير الجلالة، فتؤكل وتركب. ولهذا صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يحبس الدجاجة 3 أيام. يعني كي يشوف دجاجة يعني أصبحت جلالة تكون نجاسات بزاف وتصبح جلالة ويحب يذبحها، ماذا كان يفعل ابن عمر؟ يحبسها لمدة 3 أيام، يعني يغلق عليها في مكان لمدة 3 أيام، وفي تلك المدة يطعمها فقط الأشياء الطاهرة، يطعمها الأشياء الطاهرة يعني حتى تطهر، ثم بعد ذلك يذبحها ويأكله. إذن فالجلالة حكمها أنها إذا حبست ومنعت من أكل النجاسة حتى يذهب عنها أثر النجاسة، فإنها تصبح حينئذ في حكم الحيوانات الأخرى التي يعني تباح للمسلم. إذا فهذا الباب، هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان كراهة ركوب الجلالة. قال باب كراهة ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، العذرة هي الفضلات النجاسات. قال فإن أكلت علفا طاهرا، يعني إذا حبسناها عن أكل النجاسات وأكلت الأشياء الطاهرة فطاب لحمها زالت الكراهة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن هذا الحديث حديث ثابت وصحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب الجلالة للسبب الذي ذكرناه آنفا، قلنا لأن الجلالة يعني يظهر أثر النجاسة في عرقها، وبالتالي فمن يركبها قد يعرض نفسه للإصابة بعرق تلك الجلالة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوبها. وهذا النهي، هذا النهي يعني نص غير واحد من أهل العلم على أنه للكراهة وليس للتحريم، والله أعلم يعني أين هو الصارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، الله أعلم، لا أدري ذلك. ولكن الكثير من أهل العلم يعني نصوا على أن ركوب الجمالة إنما هو للكراهة، واختلفوا في أكل اللحم. أكل اللحم يعني منهم من قال هو مكروه، ومنهم من قال هو حرام، منهم من قال هو مكروه ومنهم من قال هو حرام. والأظهر طبعا، الأظهر في أكل لحم الجلالة التحريم، لأن لحمها يعني يصير خبيثا، يصير خبيثا إذا ظهر فيه أثر النجاسة، فمعنى ذلك أنه خبيث، والله تبارك وتعالى حرم الخبائث على المسلم في كتابه. وأما الركوب فكما قلت العلماء نصوا على أنه للكراهة، والله تعالى أعلم. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، وأؤكد أيضا في هذا الدرس بأننا يعني سنتوقف يعني مؤقتا عن مجلس رياض الصالحين، على أن نعود إلى هذه المجالس بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.